بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في متن العقيدة الواسطية، يقول: لأنه سبحانه لا سمي له. هذه يسمى تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة: لا يكيفون ولا يمثلون. ولا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. والله سبحانه وتعالى قال: هل تعلم له سميا؟ فإن هذا استفهام إنكاري معناه النفي، أي لا يكون له سمي. والسمي هو النظير الذي يستحق مثل اسمه أو صفاته. ولا يقصد به نفي السمي أن لا يسمى مثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بين خلقه وبينه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال: الملك القدوس السلام المؤمن، فذكر عن نفسه أنه الملك. وقال تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فذكر أن هنا ملك. ملك الله سبحانه وتعالى دائم أزلي، والله سبحانه وتعالى ملك قبل أن يخلق سبحانه وتعالى، وملكه لا يعلم به إلا الله، يليق به وبألوهيته وربوبيته. أما ملك العبد يليق بعجزه وضعفه. فاشترك العبد في نفس الاسم، ولكن اختلف في معنى الصفة، اختلف في المعنى الصفة. قال كذلك: والكفء هو المساوي المساوي، هو المكافئ والمساوي. قال تعالى: لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد، أي لا مساوي معه سبحانه وتعالى أحد. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه. فالمقصود أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تدل على المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية المتعلقة به سبحانه وتعالى من أسماء وصفات وأفعال. وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول. فقياس التمثيل مبني على وجود المماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. هذا قياس التمثيل. أما قياس الشمول كما يسمونه، وهذا كلام المناطق والفلاسفة، هو الاستدلال الكلي على جزئي. فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل بين شيء من خلقه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفون. كما قلت، التكييف أي طلب الكيفية. وليس نفي الكيفية، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له كيفية، لكن المقصود أن الخلق لا يعرفون ذلك ولا يصلون إليه، لأن الكيفية هي معرفة الشيء على الهيئة والحالة التي هو عليها سبحانه وتعالى، وهذا لا يعلمه أحد من الخلق. فالمنفي هو العلم بصفات الله سبحانه وتعالى، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له، لا سمي له. وقد ذكرنا ما معنى السمي ومعنى كفء، ولا كفء له. المعتزلة يسمون الأشاعرة مشبهة، والأشعرية يسمون الحديث أهل الحديث والحنابلة مشبهة، لأنه يثبتون الأشياء التي يعتقدون أن فيها تشبيها، مثل العلو والاستواء واليد والعينين والرجل وما أشبه ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة اللي هم أهل الحديث والحنابلة والشافعية أيضا والمالكية والحنفية أيضا أوائل الأحناف، أثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. لذلك كانوا يطعنون في العلماء الكبار. أذكر يعني في هذا المجال أحد المفسرين الكبار اسمه سليمان ابن مقاتل، قالوا عنه مشبه، وانتشر هذا الكلام. وقد جاء أنه قال له بعض الأمراء: إن الناس يقولون إنك مشبه، فقال: أما أنا فإني أقول أن الله مستوٍ على عرشه، وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن هذا الذي قيل له ونسب إليه كذب. قال شيخ الإسلام: ولا ند له. والند هو المثل ولو في صفات المصفات. قال تعالى: فلا تجعل لله الأنداد، فلا تجعل لله الأنداد وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا، الآية، فلا تجعل لله أندادا. قال: ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. لا يقاس بخلقه، هذا دليل آخر لكون أهل السنة اتبعوا ما جاء في القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، فهم يتبعون قوله ويعلمون أن قوله الهدى وهو النور، وأنه ليس الإنسان خيار في ذلك، بل هو ملزم بأن يتبعه ويأخذ به، وإلا يعاقبه ويعذبه جل وعلا. قال: فإنه أعلم بنفسه، يقول شيخ الإسلام: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذي يقولون عليه ما لا يعلمون. لهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. الله أكبر. انظر يا إخوة، انظر يا أخوات، كلام شيخ الإسلام بعد الآية الكريمة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. الله أكبر، الله أكبر. فإنه أعلم بنفسه، هذا فيه دليل على صحة مذهب السلف الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولاً وأحسن حديثاً، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب الإيمان إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات نفياً وإثباتاً. فهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه. ولا يترك هذا إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون على الله ما لا يعلمون، ولا يترك لأفهام الناس، لأن أفهام الناس تختلف. أنا أتعجب من عالم أحد العلماء قال إن الله وكل أمر العقيدة فهمها إلى العقول. لا والله، هناك نوعين. إن كان يقصد بتوحيد الربوبية، الفطرة تدل على ذلك من مصادر تلقي توحيد الربوبية، الفطرة. أما إذا كان يقصد أسماء وصفات ويقصد توحيد الألوهية، لا، ففهمها بالكتاب والسنة. وإلا أضاعوا الناس الوحيين. فالناس إما جاهل وإما كذاب وإما متأول، والكتاب والسنة بريئة من هذه. ومن أصدق من الله قيلا، وكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق المطابق للواقع لصدوره عن كمال العلم سبحانه وتعالى. قال ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. قبل أن ندخل في ولا يقاس بخلقه، أين وصلنا؟ نعم، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. فأهل السنة متبعي القرآن والسنة يتبعون النور الذي أنزل، لا خيار لهم. فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، أي بصفاته وبذاته، وأعلم بغيره من العباد. لذا ما تركهم هملا، أنزل لهم الوحي وبين لهم صفاته سبحانه وتعالى. وأصدق قيل، يعني قوله صدق وحق، وأحسن حديثا من في خلقه، يعني أن كلام الله عز وجل جلي واضح لا خفاء فيه، وليس احتمالات ولا أمور متلبسة ولا أمور متشابهة. كلام الله واضح. الجهل ليس الجهل عندنا نحن، الناس تجهل كلام الله، إما تجهل معاني اللغة العربية، وإما تجهل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإما تجهل تفسير الصحابي، فيأتون ويتقولون على كتاب الله سبحانه وتعالى، ويتبعون الفلاسفة ويتبعون أهل البدع، ويتركون الوحي الثابت. فهو سبحانه وتعالى أحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذي يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، صادقون فيما يقولون ومصدقون في الخبر. وأنا هنا ألفت نظر الإخوة والأخوات إلى نقطة مهمة جدا. الحق لا يعرف بالكثرة، ولا يعرف الحق بالأكثرية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم رحمه الله: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. الرهط هو مجموعة من الناس، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. الله أكبر. يعني الرسل يأتون يوم القيامة، بعضهم يأتي لوحده. لا إله إلا الله. لذا يقول سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.